أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أحوال الأمم التي كذبت رسلها ذكر قوم نوح وذكر أمة بعد قوم نوح وذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك أن كل أمة ما من أمة إلا وجاءها رسول وكانت الأمر المكرور يفعل تكذيب المكذبين بالرسول ثم إن جاء الله تبارك وتعالى الرسل وإهلاك المكذبين قال جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني بعد هلاك قوم نوح والأمم التي كذبت بعده من عاد وثمود قال ثم أرسلنا رسلنا تترى كثيرين كلما جاء أمة رسولها كذبوا نفس الأمر تكرير نفس الحالة فكأن تتغير الوجوه ولكن الكلمات والوقائع لا تتغير كلما جاء أمة رسولها كذبوا قال جل وعلا فأتبعنا بعضهم بعضا أي في الهلاك يعني أتبع الله تبارك وتعالى المتأخرين بالمتقدمين وجعلناهم أحاديث لم يبق منهم إلا الأحاديث التي يتحدث بها الناس بعد زوالهم يعني لم يبق منهم أثر ولا عين وإنما بقت أحاديثهم فقط تتلى في من يأتي بعدهم فبعد لقوم لا يؤمن هذا دعاء من الله تبارك وتعالى وإخبار بأنهم بعدا لهم يعني هلاكا لهم وبعادا لهم في النار عياذا بالله وهذه جريمتهم أنهم قوم لا يؤمنون لم يصدقوا الرسل قد جاءهم بالصدق ولكن كذبوهم وردوا كلامهم ثم قال جل وعلا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين نفس الأمر بعد إهلاك هذه الأمم السابقة أرسل الله تبارك وتعالى موسى النبي أحد أولي العزم من الرسل نبي بني إسرائيل عليه السلام وأخاه هارون نبه نبأه الله تبارك وتعالى بطلب من موسى عندما يعني حمل الله تبارك وتعالى موسى الرسالة فإن موسى سعى الله تبارك وتعالى أن يؤيده وأن يقويه بأخيه هارون قال أشرب به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فأرسله الله تبارك وتعالى نبيا معه يشد منازله ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون أي نبيا معه بآياتنا العظيمة آيات بينة واضحة وسلطان مبين فمن هذه الآيات تسع آيات الله تبارك وتعالى أعطى موسى تسع آيات بينات قال في تسع آيات بينات إلى فرعون وملئه عصاه التي يضعها في الأرض فتنقلب حية ثم يأخذها فتعود كما كانت ويده السمراء موسى كرجل أسمر إذا أدخل يده في جيبه وأخرجها تخرج بيضاء من غير سوء تصبح يد السمراء كبقية لون الجسم ولون بيضاء من غير سوء كأنها يد الرجل الأبيض تغير بالتو لحظة فائدة ثم إذا يعني وضع مرة ثانية في جيبه عادت إلى لونها الذي كانت عليه كذلك ما أرسل الله تبارك وتعالى به من قوم الآيات الأخرى كانت عقوبات أرسلها الله تبارك وتعالى على قوم فرعون بتكذيبهم وهي عقوبات خارقة للعادة كذلك ليست يعني سائرة مع العادة قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما عالين وكذلك انشقاق البحر هذا كان من الآيات العظمى شق الله تبارك وتعالى له البحر بعصاه فقل نضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم فالله أرسل موسى بهذه الآيات البينات الواضحات وقد رآها قوم فرعون عيانا كل هذه الآيات رأوها، ولكنهم لم يؤمنوا بشيء منها. وسلطان مبين، سلطان يعني حجة قاهرة، حجة موسى القاهرة، سواء كان حجة يعني الحجة القولية، فإنه ناقش في يعني فرعون بالحجة القولية وقطعه لما قال له بداية، قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما باب القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في الآية الأخرى قال فما رب العالمين؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال رب المشرق والمغرب، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فقطعه في كل أمر، وفي نهاية لما انقطع في كل أمر قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وأعطاه بعد ذلك الآيات البصرية. فكل هذا السلطان المبين من الحجة يعني القولية والبرهان العلمي الواضح الذي لا يدفع، وكذلك الآيات العيانية البيانية المبصرة، لكنهم بكل هذه الآيات لم يؤمنوا بشيء. ولقد أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. فرعون ملك مصر في وقته، وكان كل من يتولى مصر في هذا الوقت يسمى فرعون، قيل أنه معناه صاحب الدرجة العالية أو الباب العالي. وملئه، ملأه وزراؤه وكبراؤه وأهل وجنده، وسم يعني كبراء الناس يسمون ملأ لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا، استكبروا من الكبر التعالي، وكانوا قوما عالين في أنفسهم أهل كبر وتعالي. ومن علوهم أنهم قالوا كيف نزع للحق ونؤمن لبشرين مثلنا، يعني بشرين موسى وخاهرون الذين يدعون بأنهم رسل وهم بشر مثلنا، فكيف يدعوا الرسالة؟ وقومهما لنا عابدون، قومهما بنو إسرائيل لنا للفراعنة عابدون، يعني أذلة خاضعة. وقد كانوا قد ضربوهم بالذل عندما قيل لفرعون بأن من بني إسرائيل سيخرج من يسلب الملك منه، فعند ذلك ساموهم سوء الخلق كما قال تبارك وتعالى إن فرعون عالى في الأرض وجعل عليها شيعا يستضعف طائفة منهم، هذه الطائفة هي بني إسرائيل، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فساروا فيهم بسيرة يعني إجرامية، وهي أن يقتلوا الذكور ويبقوا فقط الإناث أحياء، أو يقتلوا الذكور سنة ويتركوهم سنة حتى يقل فيهم في بني إسرائيل نسبة الذكور وتكثر نسبة الإناث، وبالتالي يسهل يعني استعبادهم. ثم أخرجوهم من المناصب العليا يعني في الدولة وجعلوهم في الأعمال الحقيرة فقط، فلم يسمحوا لهم إلا أن يعملوا الأعمال الحقيرة من ضرب اللبن والبناء ويعني الفلاحة وعمالة النظافة، وخلوهم في الأعمال الحقيرة فقط واستعبدوهم. يسومونهم سوء العذاب كما قال الله تبارك وتعالى. قالوا كيف يعني كيف نؤمن ببشرين مثلنا وهم يدعون أنهم يعني بالرسالة ورسالة من يعني خالق السماوات والأرض، وطبعا هم كانوا لا يؤمنوا بخالق السماوات والأرض. وقومهما لنا عابدون يعني أذلة خاضعون. قال جل وعلا فكذبوهما، كذبوهما رد الصدق ورد الآيات التي جاء بها، هذا معنى التكذيب، التكذيب ورد الصدق، أن يكون الخبر صادق والقول صادق ثم يقال لا هذا كذب. فكذبوهما يعني كذب يعني قوم فرعون، كذبوا موسى وهارون عليهم السلام. قال جل وعلا فكانوا من المهلكين، أهلكهم الله تبارك وتعالى. وقد فصل الله تبارك وتعالى يعني هذا الهلاك كيف أهلكهم في يعني موضع آخر من القرآن، فأخبر سبحانه وتعالى أنه أمر موسى أن يخرج هو وقومه ليلا وقال له إنكم متبعون يخرج، فخرج بعده في إثره فرعون وقال لقومه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون، فأخرجوا جميعا. قال الله قل فأخرجناهم من جنات وعيون ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك ورثناها قوما آخرين. خرجوا في إثرهم، ثم إن الله تبارك وتعالى يعني أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، ودخل فيه موسى وقومه. فعندما خرجوا إلى الجهة الأخرى كان فرعون قد دخل في إثرهم، فأطلق الله تبارك وتعالى البحر عليه، فأهلكهم الله تبارك وتعالى بالغرق في بحر، في التوراة بحر سوف اللي هو البحر الأحمر، أهلكهم الله تبارك وتعالى فيه. قال جل وعلا: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وهذه آية، هذه آية كما أهلك الله تبارك وتعالى الأمم السابقة، كل أمة أهلكها الله بصورة من صور الهلاك. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين، انظر كيف صنيع الله في الكافرين بالهلاك، وهذا صنيعه في المؤمنين. منة الله تبارك وتعالى على موسى وقومه أن آتاه الله، أن آتى الله موسى الكتاب، والكتاب التوراة التي كتب الله، كتبها الله تبارك وتعالى بيده وأنزلها عليه. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. قوم بني إسرائيل الذي جاء هذا الكتاب هداية لهم إلى صراط المستقيم. ثم قال جل وعلا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هذا من إفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه كذلك على الرسل أوليائه. جعلنا، صيرنا ابن آدم وأمه آية، فإن ابن مريم هو عيسى عليه السلام نسب إلى أمه، لأن الله تبارك وتعالى خلقه منها بغير أب، وأمه لي مريم عليه السلام جعله الله تبارك وتعالى آية، حمل يعني أمه فيه بغير زوج، وكلامه في المهد، وما أجر الله تبارك وتعالى على يديه من الآيات العظيمة الباهرة التي هي معجزات، كأنه يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتطير بإذن الله، وإبراءه للأكمه والأبرص الأكمه الذي يولد أعمى يمسحه بيده فيبصر كأن لم يكن به عمى، وكذلك الأبكم الذي لم يتكلم فإذا مسحه تكلم، وكذلك إخراجه للموت، ينادي الميت من قبره فيناديه فيخرج ويعيش فيحيا مدة. فهذه الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه جعله الله يعني آية للخلق في كلامه وهو في المهد، وفيما يعني أيده الله تبارك وتعالى بهذه المعجزات. قال جل وعلا: وآويناهما إلى رب. المأوى هي ما يأتي إليه الإنسان ليسكنه ويرتاح فيه. وآويناهما إلى ربوة، أرض مرتفعة ذات قرار مستقرة، خير عن الزلازل وغيرها، وهي أرض فلسطين ذات قرار مستقرة ومعين ما عود، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني أسكنهما في هذا المكان يعني المشرف. قال من أحسن كان السكنة أن يكون المكان مشرف ليس في غور من الأرض، ربوة ذات قرار مستقرة ليس فيها يعني زلازل وغيرها ومعين وما عاد. فهذا من إفضال الله وإعانه عليهما في الدنيا. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ثم قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. نداء من الله تبارك وتعالى إلى رسله جل وعلا: كلوا من الطيبات، رح الله تبارك وتعالى. فهم فقط ليس لا ينتظرون يعني أن يتمتعوا بما عد الله تبارك وتعالى لهم من الجنة والنعيم، وفي مقابل هذا يعني يشقيهم ويتعبهم في الدنيا، لا، بل إن إقبال الله تبارك وتعالى عليهم في حسنة الدنيا والآخرة، بنعيم في الدنيا قبل الآخرة كذلك. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما أباح الله لهم سبحانه وتعالى وعملوا صالح. فهذا هو يعني هذا المطلوب، هذا المطلوب أن الله تبارك وتعالى يحييهم الحياة الطيبة ويسرهم في هذه الدنيا لعمل الصالح. العمل الصالح يعني أعلاه عبادة الرب تبارك وتعالى، هذا هو صلاح البيت، صلاح العبد في صلاته وصومه وزكاته وحجه، كل هذا من الصالح. وكذلك العمل الصالح عمل الخير، عمل الخير من البر والإحسان والصدق، والدين كله أعمال صالح، كل الدين كله أعمال صالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بشرى من الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته لأنه لا يضيع شيئا من عمله. إني بما تعملون أي من الأعمال الصالحة عليم فراضي، يعني ستؤجرون عليه كذلك، يعني أن الله يأجرهم عليه كذلك سبحانه وتعالى. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إن الله بما تعملون عليم. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب أو يا ربي يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فكان هذا الحديث من تفسير النبي صلوات الله وسلامه عليه من بيان أيضا أن الطيبات الحلال، أن معنى الطيبات الحلال، وذلك أن الحرام لا يكون طيبا بل هو خبيث، مهما كان طيب في نفسه من فاكهة طيبة وطعام طيب لكنه إذا كان حراما فإنه يبقى خبيث كذلك. فقال الله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان بما أمر به المرسل، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ففهم منه أن الطيبة في الطعام والشراب واللباس بوصفين، الوصف الأول اللي هي الطيبة الذاتية في الخلق غير الخبيث، والوصف الثاني الحل، الحل تكون حلال، فلا بد أن يكون المطعوم طيب في نفسه ويعني ليس ضارا خبيثا كما تلبث فيه مما زادت مضرته على منفعته في خواصه وطبائعه، كان يكون فيه سم، كان يكون فيه نجاسة، فيه قذارة، فيه خبث، يصرفه عن الطيب. فالطيب يعني في في في, في أساس الخلق ما زالت منافعه على مضار. الأمر الآخر أن يكون قد جاء بطريق مباح، أن يأتي بطريق مباح، هذا هو الطيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هذا يبشر يعني ما دام أن الله عليم به فإن الله مجازيكم به سبحانه وتعالى. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فإن هذه المشار إليها هنا أمة يعني الإيمان، في كل الرسل والأنبياء وأتباعهم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة أهل الإيمان. فنوح والذين آمنوا معه، وهود والذين آمنوا معه، وصالح والذين آمنوا معه، وموسى والذين آمنوا معه، وإبراهيم والذين آمنوا معه، كل هؤلاء إلى آخر الرسل، هذه أمة واحدة، هذه أمة واحدة. وذلك أن جميع الرسل أولا دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والذين آمنوا بالرسل آمنوا بها، فدعوة الرسل واحد، نحن الأنبياء أولاد علاء ديننا واحد. فدين الرسل كلهم أنهم دعوا العباد إلى يعني عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، حال كونها أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقوا. الله رب الجميع واحد سبحانه وتعالى، وهو ربهم خالقهم ومتولي شؤونهم سبحانه وتعالى، وهو الذي أرسل الرسل جميعا، الرسل كلهم من عنده سبحانه وتعالى، وأنزل الكتب، ودعوة الرسل جميعا كلها إلى عبادة هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، يعني أتباع موسى وأتباع عيسى وهؤلاء أتباع الرسل تقطعوا أمرهم بينهم، أمرهم أمر هذا الدين الواحد تقطعوا بينهم. شبه الله تبارك وتعالى خروج كل ما جماعة في الدين بقطعة منه وترك ما بقي، كأنه ناس بينهم ثوب مثلا ثم تقاسموه مزقوه، كل واحد أخذ مزقة وترك الآخر وتمسك بما عنده وجحد ما عند الآخرين، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، قطعة قطعة من الدين، كل أخذ قطعة من الدين تمسك بها وترك ما غيرها. كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب كل جماعة فيما لديهم بما عندهم هذا من الدين فرحون، علما أنهم تركوا يعني من الحق ما تركوه، وإن كان قد أخذه الآخر لكن عداوة لهم فإنهم تركوا الحق الذي أخذه غيره. وقد قال النبي صلوات الله عليه وسلم: وإن افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فهؤلاء الذين اختلفوا يعني في شأن يعني دينهم بعد الأنبياء، قال جل وعلا عنهم على هذا النحو: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى. قال هذا توجيه من الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، يعني بعد هذا البيان العظيم وبيان الله تبارك وتعالى لمصير المكذبين ومصير يعني الطائعين من الرسل وأتباعهم، يبقى النظر بعد ذلك إلى هؤلاء المشركين الذين كذبوا الرسول محمد صلوات الله وسلم. قال جل وعلا: فذرهم في غمرتهم حتى حين. الغمرة هي التغطية، يعني شبه الله تبارك وتعالى بعدهم عن الحق كالمغمور في شيء، كالذي يكون مغمور في أسفل الماء ولا يدري ما الذي يحصل خارج. شوف لو أنت تصور إنسان مثلا في بطن المحيط ولا يدري عن ظهر الأرض هذا الشيء، وهذا حال الكفار. حال الكفار هم في عمق وفي ضلال وفي غمرة، يعني كأنهم قد غطوا تماما ولا يدرون عن يعني الذي ينتظره. فهذا الرسول الداعي إلى الله تبارك وتعالى وهذا صراطه وهذا التحذير يعني من المآل الكفر بالنار والتحذير، انظروا ماذا كان من الأمم السابقة، كل هذا قد أصموا آذانهم عنه وكأنهم لا يسمعونه ولا ينظرونه. قال جل وعلا: فذرهم في غمرتهم حتى حين. غمرتهم يعني غيابهم عن الحق ويعني ابتعادهم عنه وعمياتهم الكلية يعني حتى حين، إلى وقت ما يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ثم قال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يعني هل يظن هؤلاء يعني المعزلون المطموسون هذول الذين طمسوا عنهم الحق أنما نمدهم به من مال وبنين، نعطيهم به يعني المرة تلو المرة أموال تأتيهم وبنين، والبنين الذكور، العرب كانت تحب هذا وترى أن هذا هو نعم يعني نعم العز والعطية. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أن هذا من محبة الله تبارك وتعالى لهم وأن الله تبارك وتعالى يسارع لهم في الخيرات لأنهم يستحقوا هذا كإنسان يعني قائم بحق الله تبارك وتعالى، فالله يسرع له سبحانه وتعالى ويمده بالخير بعد الخير لأنه يستحق هذا. يعني هل يظنون هذا أن ما يعطيهم الله تبارك وتعالى به من المال والبنين أنهم محبوبون عند الله تبارك وتعالى وأن الله يسارع لهم في الخيرات؟ قال جل وعلا: بل لا يشعرون، بل اضراب عنها لا يشعرون، يعني بما يخطأ لهم من العذاب بما عند الله تبارك وتعالى وأن هذا الذي يأتيهم من المال والبنين استدراج، هذا فقط استدراج، بل لا يشعرون يعني بما ينتظرهم من العقوب. ثم قال جل وعلا مبين من الذين يستحقون يعني فضل الله ورعايته سبحانه وتعالى وعنايته وأن يسارع لهم في الخيرات، هؤلاء. قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يسارع الله تبارك وتعالى في الخيرات لأنهم هم يسارعون في الخيرات، يسارعون في فعل الخير تقربا إلى الله تبارك وتعالى. هم هذه صفاتهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ومعنى من خشية ربهم خوف، مشفقون، الإشفاق هو نهاية الخوف. يعني إذا وصل بالحال بالإنسان إلى أنه خلاص يتوقع الهلاك في كل لحظة وأنه وصل حده من المخافة، هذا الإشفاق. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون أشد الخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، هذه الصفة الثانية، أنهم بآيات الله تبارك وتعالى، آياته المتلوة التي تنزل عنده والقرآن، وآياته المنظورة وهي خلقه سبحانه وتعالى. وكل خلق من خلق الله آية، كل خلق من خلق الله تبارك وتعالى، أي الإنسان آية، الشجر آية، الشمس آية، القمر آية، السماء آية، المطر آية، كل هذه آيات الله تبارك وتعالى في الخلق، هي دلائل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك آياته في التصريف، فإن إهلاكه للظالمين أمة بعد أمة، وإن جاءه للمؤمنين وما أجر الله تبارك وتعالى على زي على يد الرسل، كل هذه آيات، كل هذه من آيات الله تبارك وتعالى. فهم بآيات ربهم يؤمنون، آياته المقروءة والمنظورة، وآياته في تصريف خلقه سبحانه وتعالى. والذين هم بربهم لا يشركون، الذين هم هؤلاء المؤمنون، الذين هم بربهم، ربهم سيدهم إلههم مولاهم، لا يشركون به لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في حقوقه أي نوع من الشرك. فيعتقدون بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له يعني ولد ولا ليس له صاحب سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا مثيل له في في في في في في, في ذاته، وكذلك لا شريك له في صفاته. فليس هناك في الخلق من يسمع كسمع الله، يبصر كبصر الله، أو يعني يتصف بصفة من صفة الله تبارك وتعالى، أن يكون يعني الصفة التي فيه كالصفة التي في الخالق تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. وكذلك الحق، ما يشركون بأي حق من حقوق الله، فالله له حق العبادة، فلا يصرفون شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا، يفعلون ما يفعلون ما فعلوا وهم خائفون. على هذه الآية سألت أم عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يسرقون ويزنون ويخافون، يعني يؤتون ما آتوا من المعاصي وهم خائفون أن يعاقبهم الله عليها؟ فقال لها النبي: لا، وإنما يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منه. فهنا والذين يؤتون ما آتوا أي من الطاعات، يعني يفعلون الطاعة وهم خائفون، خائفون من ماذا؟ إن الله تبارك وتعالى يرد عملهم ولا يتقبل عملهم، فهم مع طاعتهم لله تبارك وتعالى، إلا أنهم خائفون مع الله تبارك وتعالى، ليسوا بالطاعة قد اطمأنوا وركنوا وقالوا خلاص لنا على الله تبارك وتعالى، لنا عند الله كل صلاة وصيام وكذا، وبالتالي ركنوا لهذا، لا، وإنما يفعلون هذه الطاعات وهم خائفون كذلك ألا يتقبل منهم. وليس المعنى يؤتون ما آتوا من المعاصي وهم خائفون، فإن هذا أقل درجة الإيمان، أقل درجة الإيمان إن الإنسان إذا فعل معصية خاف، يظل خائف أن يعاقبه الله تبارك وتعالى، لا، بل هؤلاء من مستعرفين في الخير، يصلون ويصومون ويخافون من الله تبارك وتعالى ألا يتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات. أولئك في الإشارة، الإشارة هنا إلى هؤلاء، وقد أشار الله تبارك وتعالى لهم بالإشارة إلى البعيد تعظيما لهم، ما قال هؤلاء، لأن هؤلاء الإشارة للقريب، وأما الإشارة للبعيد أولئك، فأولئك الإشارة للبعيد لبيان يعني لأن الشيء لم يكن عالي ومرتفع وله منزلة عظيمة، فكأن الله أعلى منزلتهم. قال: أولئك الذين يسارعون في الخيرات، ومعنى يسارعون فيها يعني يجتهدون ويجدون في عمل الخير، وكل هذا الذي سبق لنا من عمل الخير، وهم لها سابقون، يعني هم أهل لها، يعني يسارعون في الخيرات وهم أهل لهذا الفعل، لأنهم قائمون نشيطون مجدون في طاعة الله تبارك وتعالى، متنافسون في هذا الأمر. وهم لها سابقون. وسبقهم هذا ينيلهم الله تبارك وتعالى ما ينيلهم من هذه الخيرات لأنهم مجتهدون فيها فينالونها وهم لها سابقون. ثم قال جل وعلا من رحمته كذلك بأهل الإيمان ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يعني أن الله تبارك وتعالى من رحمته بأهل الإيمان سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالتكليف بأنواع العبادة إنما هو بحسب الطاقة والوسع، فكل تكاليف الله تبارك وتعالى لعباده إنما هي بطاقتهم وسعهم، ما كلفهم الله بشيء فوق طاقتهم وسعهم. فالصلوات الخمس يعني كل الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على العبد المؤمن كلها بطاقة والوسع. الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة تأخذ جزء يسير من الوقت، ساعة من 24 ساعة. والصيام مرة في السنة، شهر واحد من 12 شهر، والحج مرة واحدة في العمر، والزكاة من فضل المال مما زاد على النفاق 1 إلى 40. فكل الأمور التي كلف الله تبارك وتعالى به عباده إنما هي في الوسع والطاعة، ما في تكليف ما لا يطاق، ما في تكليف بما لا يطاق حتى يكون هذا مدعاه إلى القبول والجنة، لا، وإنما كل التكاليف إنما هي في الوسع والطاعة. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب الحساب الذي دون فيه كل شيء، ينطق بالحق وهم لا يظلمون، لا يظلم العامل عند الله تبارك وتعالى ولا مثقال ذرة من الخير. فمهما عامل المؤمن من الخير فإن الله تبارك وتعالى يكافئه ويجازيه على هذا الخير ولو كان مثقال ذرة. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ثم قال جل وعلا عن الكفار بل قلوبهم في غمرة من هذا، بل قلوبهم أي الذين كفروا قلوبهم في غمرة، والقلب هو محل العقل، القلب محل العقل، في غمرة من هذا، غمرة يعني أنه قد غطي وهو مغمور، الشيء المغمور في الماء ما يدري يعني عما يكون عما حوله. بل قلوبهم في غمرة من هذا يعني في غطاء يغطيهم من كل مكان ما ينفذ لهم شيء، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولهم أعمال هؤلاء الكفار من دون ذلك هم لها عاملون، يعني جرى بها المقادير لا بد أن يعملوها حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. يقول ينتظرون، يقول حتى إذا جاء الوقت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. فهذا المترف اللي هو المنعم الذي بلغ الغاية في التنعم، إذا أخذ هذا اللي ما يتحمل شيء، ما كان يتحمل يعني بعوضة يعني تقع عليه ولا ذبابة تقع عليه من شدة ترفه، فكيف ألم يشوف العذاب الشديد. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. والجؤار هو رفع الصوت بالزعيق والاستغاثة ويعني رفع الصوت من شدة الهول والعذاب. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، بالشكوى وطلب النجدة والصراخ إلى الله تبارك وتعالى، فيقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لا تجأروا اليوم يعني لا صراخ اليوم، وقت الصراخ وقت الزعيق للدفع، لو كانوا قد لجأوا إلى الله تبارك وتعالى وزعقوا واستغاثوا به سبحانه وتعالى في الدنيا ولجأوا إليه لكان هذا نافعا، لكن هذا اليوم ما عاد ينفع فيه، لا ينفع فيه الجوع. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، إنكم يعني أيها المكذبون، وهذا كلام يقال لعلية القوم المترفين، منا من الله لا تنصرون، ما لكم باب للنصر، ما في أحد يستطيع أن ينصركم ويخلصكم من عقوبة الله تبارك وتعالى. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. تذكرهم الله تبارك وتعالى بما كان فيهم من العناد والمكابرة في الدنيا. قد كانت آياتي آيات الله المقروءة تتلى عليكم تقرأ عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني على طول الخلق بمجرد ما يسمع هذا لا يطيق سماع آيات الله تبارك وتعالى, فيجري العقب على طول, يعني أنه يرتد لخلفه النقوص والرجوع إلى الخلف والهروب من الدار. يعني كانوا لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى, فإذا سمعوه في المواجهة على طول ينقلبوا إلى خلفه مستكبرين به سامرا تهجر, مستكبرين به. الاستكبار هو العلو, يعني أنهم متعالين عن هذا القرآن وينظرون إليه نظرة الاحتقار والاستصغار. سامرا تهجرون, سامر حديث السمر, أحاديث التي لا معنى لها مما يتسامر فيه الناس ويجلس الساعات الطويلة في الكلام الفارغ وفي اللهو وفي اللهو, وهذا مرتاح له وترك القرآن وترك آيات الله تبارك وتعالى. مستكبرين به سامرا تهجرون, يعني أنكم استبدلتم بسماع آيات الله تبارك وتعالى والإيمان به والسير في طريقه ثمر, ثمر فارغ من اللهو الفارغ الذي يعني شغلتم به ويعني تركتم في سبيل هذا لهوكم, هذا تركتم دين الله تبارك وتعالى وكتاب الله. أخي هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله, استغفر الله لي ولكم.